الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا مجلس جديد في شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي رحمهم الله، وقد وقفنا عند الكلام على الحديث الغريب. إطلاق الغريب في لسان المتقدمين يختلف عن إطلاق الغريب فيما عما ذكر ابن حجر في نخبة الفكر، فإن ابن حجر ذكر أن الغريب من فرد به راو واحد سواء كان الحديث صحيحا أو ليس بصحيح، غير أن المتقدمين في عامة إطلاقهم لغريب يقصدون الإعلال، كما قال الإمام أحمد: إذا قال أهل الحديث غريب فهو خطأ أو دخل إسناد على إسناد. والغرابة قد تكون نسبية، بمعنى يكون الحديث محفوظا من حديث بعض الرواة، كحديث الأعمش عن عدي بن ثابت بإسناده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا الحديث لما روي من حديث شعبة رأى أبو حاتم أنه غريب ومنكر، وقال: لو كان عند شعبة لكان أول ما يسأل عنه شعبة، ولم احتاج يعني، وحديث يرويه شعبة بهذه الأهمية يجتمع الناس ويرونه عنه. فهو الآن حقق أنه غلط على شعبة، وإن كان الحديث محفوظ عن الأعمش وثابت، لكن هو حقق أن هذا الحديث غلط على شعبة. ولهذا تجد المحيان يقولون غريب من حديث سفيان، ليس معناه أنه يضعف مثل الحديث، معناه أن سفيان لم يرويه، غريب من حديث شعبة. ولهذا مثلا الواقدي لما روى، لما كان هناك حديث مشهور عن الزهري، وقد عرفنا مكانة الزهري وكيف أن حديثه فاشن بين أهل العلم، من رواية يونس بن يزيد الأيلي، فجاء الواقدي ورواه عن معمر عن الزهري، فقال أحمد: هذا بهذا الحديث افتضح الواقدي، لأنه لو كان عند معمر ما احتاجوا الناس كثيرا يونس، لأن معمر أثبت من يونس في الزهري، فكل الناس يضطرون لروايته عن يونس، ثم تأتي أنت وتقول: لا، الحديث كان عن معمر، وأين الناس عنه؟ لكنك أنت تقصد الإغراب والكذب على الناس، والكذب لكي يعني، ومثل هذا الفوائد. وأحيانا يكون الاستغراب لمتن الحديث أصلا، يقولون هذا غريب أو هذا باطل، ويكون هذا الحديث أصلا في أصله غريب، تكون كلمة فاشية عن التابعين عن الصحابة، ثم تجد من يرفعها لنبي الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا نقف وقفة بعد القراءة. يقول ابن رجب: وأما الحديث الغريب فهو ضد المشهور، وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب، وعليكم السلام، ويذمون الغريب منه في الجملة، ومنه قول ابن المبارك: العلم هو الذي يجيئك منها هنا ومنها هنا، يعني المشهور. هذه الكلمة عن ابن المبارك ذكرها الأثرم وسبحان الله في ناسخ الحديث ومنسوخه عندما تكلم على أحاديث النهي عن صيام يوم السبت، وحقق نكارتها، ثم بين غرابتها، وأنه لا يفتي بها أهل العلم، وأنها تخالف الأحاديث الثابتة، ثم صار يذكر الآثار في الترهيب من غريب الحديث. وهذه فائدة جليلة، وخصوصا مسألة النهي عن صيام يوم السبت من المسائل التي شاعت في هذا العصر، والحديث في هذا الباب منكر مضطرب غريب يخالف الأحاديث الثابتة: صمت يوما قبله، صمت يوما بعده، بل روى أقوى منه في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام السبت والأحد لأنهما عيدان للنصارى، ويتحرى مخالفتهما صلوات الله وسلامه عليه. فالعلم المشهور ولا يستطيع تمييز المشهور عن الغريب إلا من جمع المشهور، الذي يجمع الصحيح ويعرف الصحيح ويعرف الفاشي عند أهل العلم يستطيع تمييز الغريب. يعني أنت عرفت المحفوظ من حديث مالك، تستطيع بعد ذلك إذا جاءك شخص وروى حديثا من طريق مالك تقول هذا غريب من حديث مالك، كما فعل الدارقطني وصنف كتابا في غرائب حديث مالك، يعني الأحاديث الباطلة اللي غلط بها على مالك، والأحاديث الباطلة مثلا اللي غلط بها على شعبة، غرائب حديث شعبة، من يعرفه من عرف الصحيح. ولهذا تجد أن من لا عناية له بكلام الأئمة وكذا يستهون أمورا كثيرة. بعض الناس يقول يا أخي هناك آثار عن السلف في التهوين في أحاديث الرقاق، مثل المذكور عن ابن معين موسى بن عبيدة يكتب حديثه في الرقاق وغير ذلك. ومن الناس من يقول هناك أخبار عن السلف في التهوين في كتابة أخبار السيرة، نقول هذا نعم هذا موجود وهذا له أصل في كلامه، لكن هذا كله مشروط في ألا يكون الخبر منكرا مجزوم ببطلانه ونكارته. والنكارة يدركها الأئمة بقرائن وبراهين، فعلى من نظر تاريخي أو من نظر إلى المتون أو غير ذلك، كما قال الإمام أحمد في حديث لو كان نبيا بعدي لكان عمر، قال اضرب عليه منكر. واضح أين أبو بكر؟ واضح النكارة. رأيت؟ وكما قال في حديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، قال منكر. لما قال منكر؟ راوي مضاعف ينفرد عن قتادة عن أنس، أين الناس؟ هذه السلسلة البصريون يحتفون بها احتفاء عظيما، فقال منكر أضرب عليه بقرائن وبينات. ثم أحيانا يكون الخبر محفوظ أنه كلام تابعي ولا كلام صحابي، هو يعرف، فلهذا يقول هذا منكر مرفوعا باطلا مرفوعا، مثل الخبر اللي ورد من حديث عيسى بن يونس عن ثور بن زيد بسنده خالد بن معدان عبد الله بن بسر، من وقر صاحب بدع فقد أعان على هدم الإسلام، أبو زرعة غضب وقال اضرب عليه، قل وأبى أن يقرأه علينا. لماذا؟ لأن المحفوظ عيسى بن يونس عن الأوزاعي كلام الأوزاعي، وهذه الوصلة خطأ. رأيت؟ الله يبارك فيك. فهم يدركون أمورا فلا مجال لك إلا أن تنظر في كلام النقاد وتبصر، وإذا نظرت وأدمنت النظر في كلامهم صار عندك شيء من تمييزهم بحسب فضل الله عليك. رأيت؟ الله يحفظك. يعني مثلا عندك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ويتم في السفر، رجال الثقات الدارقطني في السنن قال اسناده صحيح، ابن تيمية قال باطل، والحق مع ابن تيمية. لماذا؟ الصحابة كثير منهم كان يكره الزيادة، وكل أخبار النبي أنه كان يقصر في السفر، وهذا فعل عائشة، غلط بعض الرواة ورفعه. فالغرابة أمرها واسع، ما تقرأ كلام الأئمة نتساهل ونحن نتساهل وتذهب أنت وتتساهل في باب هم لم يتساهلوا فيه، لابد أن تنظر. يعني باب الضعيف المحتمل اللي يكتب ويذكر هذا باب من دقيق من أدق أبواب العلم، ولا نغلو غلو هؤلاء الذين يطرحون حتى ما استشهد به الأئمة الفاقهين. يقول بعض الناس يا أخي نرى أخبارا، يستنكرها بعض الأئمة ويضرب عليها ويخرجها غيرهم، نقول الأئمة ليسوا على درجة واحدة في الحفظ والإمامة. نعيم بن حماد خرج حديث، ونعيم نعيم رأيت ربي في صورة كذا كذا، كان يحيى بن معين يهجنه، يحيى أعلم منه بهذا الباب. إسحاق بن راهوية لما حدث لما ذكر حديثا لا وظل من يذكر اسم الله عليه، أحمد غضب وأراد أن يضرب على ما في الكتاب. كان كثير منهم يذهب إلى أحد الأئمة وينتخب له، هو تجد حافظ لكن ما عنده النقد. فالناس ما هم درجة واحدة في هذا الفن، وما هم درجة واحدة في هذا الباب. فأحيانا تجد بعض الأئمة يذكر أخبارا لأنه ليس بذاك النقد، لكنك إذا رجعت إلى كلام النقاد تجدهم ينكرون بعض هذه الأخبار. فإن وجدت إنكارا لإمام الناقد عليه بيناته فتمسك به. هذا هذا هذا هذا هو المراد. طيب، يقول خرج البيهقي من طريق الترمذي عن أحمد بن عبدة عن ابن وهب عنه، وخرج أيضا من طريق الزهري عن علي بن حسين قال ليس العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. وهذا في كل العلم، ما عرف أين في زمن السلف. فانتبه، حتى الشذوذات الفقهية يرحمك الله تأتيك بعض الناس يتشبثون بشذوذات أهل الظاهر، لا زكاة في عرض التجارة، الاستمناء في نهار رمضان ولو كان بيد الزوجة لا يفطر، الدم ما هو بنجس، القيء ما هو بنجس، الخمر ما هو بنجس، ها اللي اللي اللي يفسد حجه بجماعة وما سواه لا يجب عليه إتمام الحج، ها، وغيرها من الشذوذات. هذه لو كانت علما لظهرت في زمن السلف واشتهرت، ولكنها شذوذ ومخالفة لسبيل المؤمنين، فلهذا ما هي بعلم، ليست علما. ولو اشتهرت في عصرك فالأمر سبحان الله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وإنما النظر فيما كان عليه السلف والأئمة المرضيون في جميع أبواب الدين اعتقادا وفقها وحديثا ووعظا وأدبا وكل شيء. وبإسناده عن مالك قال شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. يأتي إنسان يأتينا بخبر غريب عجيب فيه انفراد بطبقة متأخرة، بطبقة أحمد ولا بطبقة حتى طبقة تلاميذ مالك، منفرد فيه من بد الأمة كلها، وبعدين يقول لك سنة مهجورة حتى السلف ما علموها. لا لا أبدا، هذا غلط. لهذا مثلا تجد من بعض القبورية يأتي بحديث، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب أم علي رضي الله عن علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنك كنت أمي مكان أمي كذا، اللهم اغفر لها بحقي وبحقي، فهم طبعا بحقي وبهذه. هذا الحديث انفرد به رجل مصري اسمه روح بن الصلاح، وعفه عدد من الأمة وما وثقه إلا الحاكم وابن حبان، وليس من أئمة النقد. انفرد به عمن؟ عن سفيان، مصري جاي من آخر الدنيا ينفرد بخبر عن سفيان الثوري الكوفي من دون أهل الكوفة وأهل البصرة. باطل موضوع، ما فيه نقاش، حتى مع غرابة المتن. أين أصحاب سفيان؟ أين الناس؟ يأتي هذا الجاهل صاحب رفع المنارة محمود سعيد ممدوح وإسناده حسن، والله وثقوا الحاكم، وثقوا مدري منه، وثقوا ووعف فلان وفلان وفلان، مع الخلاف إسناده حسن دليل على التوسل. لعب هذا. يعني أنت تلاحظ اللي يفهم النقد يضحك، يقول هذا الحديث لو يعرض على أبي حاتم على أبي زرعة ما يرضى بأقل من موضوع. أبو حاتم الرازي لما عرض عليه حديث ابن لهيعة اللي خرجوا ابن ماجة في أن الإمام إذا وقف على المنبر قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا يصح في الباب حديث مرفوع. ابن لهيعة منفرد، هو مصري بسند عن جابر بن عبد الله آخر الصحابة موتا في المدينة الذي اشتهرت أخبار أهل المدينة، يعني كثر طلاب علمه رضي الله عنه. ابن لهيعة هذا المدلس الضعيف المخلط ينفرد بسنة مثل هذه في مسألة خطيرة أو مسألة تحصل كل أسبوع مهمة في أدب الخطيب يوم الجمعة. إيش قال أبو حاتم؟ قال هذا موضوع، يعني كذب. كيف ما في السند كذاب؟ يا أخي كذب، بهذا القرآن اللي ذكرها لك كذب. يأتي حديث أن أم الدرداء راحت الحمام وجاءها النبي صلى الله عليه وسلم قال من أين جئت يا أم الدرداء؟ قالت من الحمام. كيف هذا؟ المدينة فيها حمامات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو أيوب لما ذهب إلى الشام قال وجدناها قد بنيت فيها المرأة، وعائشة تقول لنساء الشام يعني أنتن في بلادكن رأيت؟ فيقول لها النبي أيوب امرأة وضعت. ابن الجوزي فطن قال كيف هذا منكر عن سناده ما في راوي، يعني حميد بن زياد صدوق يهم، لكن هذا باطل، باطل يا أخي باطل. كيف المدينة ما كان فيها حمامات؟ هذه كل الأخبار عندنا بهذا الاعتبار ما فيها حمامات. فعلمون هذا خبر باطل منكر. الناس لها نقد دقيق ما نبلغه نحن، ما نبلغه، لابد أن تنظر في كلامهم. والعجيب حديث وكيع اللي عند ابن ماجه في في في أن المرأة إذا أرادت أن تغتسل من غسل الجنابة لابد أن تنقص شعرها. أحمد قال باطل. كيف باطل وكيع وإسناد كله ثقة؟ قال باطل. هذا حديث أسماء لما ولدت قال لها اغتسلي من النفاس، قال هذا هو، دخل على وكيع. كيف هذا؟ ما هو من الجنابة، عفوا من الحيض ما تنقض رأسه. سبحان الله كيف دخل على على أحمد. ذكروا بالرجل في فتح الباري. سبحان الله نحن على جهلنا ننظر ونبني عليه حكم بعد نصحح ونبني عليه حكم، لكن أحمد دقيق ما لنا لا غنى لنا عن النظر. يعني مثل هذا خبر عمر أنه يجلس بعد صلاة الضحى ويذكر ذكر طويل، يقول عمر من قال كذا غفرت له ذنوبه ولو كان من زبد البحر. يرويه راوي اسمه أبو قرة الأسدي عن سعيد المسيب عن عمر موقوفا. هذا على النقد منكر. لما يا أخي عبد الله بن عمر ابن عمر يقول ما كان أحد يصلي الضحى في ثمن عمر ولا عثمان. يعني لو كان عمر وهو عمر يحظ الناس مثل هذا الحظ كانوا الناس ما يشتهر عندهم صلاة الضحى، حتى أن بعض الصحابة أنكر مشروعيتها أصالة. فما هو لعب الموضوع، أي متى تستحسن ولا متى تقول يا أخي الأئمة يحتملون، ما هو بطلاق حتى تصل إلى استحلال الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. من الناس من يريد أن يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشبهات الواهية، وهذا الكفر. ومن الناس من يريد أن يصحح كل شيء دون مراعاة لأحكام الأئمة النقاد. يقول وروى محمد بن جابر عن أعمش عن إبراهيم قال كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام. محمد بن جابر هذا نفسه في كلام. وعن أبي يوسف قال من طلب غرائب الحديث كذب. أبو يوسف ليس من أهل الفن ولا يعني رجل صاحب رأي. وقال أبو نعيم كان عندنا رجل يصلي كل يوم 500 ركعة سقط حديثه في الغرائب، سقط من كثر ما روى غرائب. مثل ذاك كان اسمه ثابت، رجل زاهد يقوم الليل، دخل على شريك فشريك كان يحدث فنظر إليه نظر إلى وجهه فقال من يعني من طال صلاته في الليل حسن وجهه في النهار. هذا الزاهد سمعها على بال الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فرح يرويها، حدثني شريك عن فلان عن فلان عن فلان أنه قال من طال صلاته في الليل حسن وجهه في النهار. هو زاهد وعابد وما عنده أي إشكال لكنه مغفل، دخلت عليه هذا يزيد الرقاش من العباد يسمع الكلمة من الحسن يخليها عن أنس على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمرو بن خالد سمعت زهير سمعت زهير بن معاوية يقول لعيسى بن يونس ينبغي للرجل أن يتوقع رواية غريب الحديث، فإني أعرف رجلا كان يصلي في اليوم 200 ركعة ما أفسده عند الناس إلا رواية غريب الحديث. طيب يأتي شخص يقول لك يا أخي في قاعدة أنه من أسند لك فقد أحالك، لا ما هي على أطلاقها. الحديث المتحقق أنه منكر لو ذكرته بإسناده. هناك حديث لا تجوز روايته ولا يجوز ذكرها. ابن أبي داود وهو المحدث ابن المحدث حدث حديث في فضل علي أن من أحبك كان في مثل منزلتي يوم القيامة. المتوكل جلد ألف صوت. يعلق الذهبي يقول لي المتوكل فيه نصب. لا والله ما كان ناصبيا، ما كان إلا سنيا. هذه من دسائس بن خلكان الخبيث عليه. لا والله هذه حمية على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث باطل. الله أكبر، اللي يحب علي ما يصير منزلة أبو بكر ولا عمر، يصير منزلة النبي نفسه في اليوم القيامة. هذا كلام حديث مكذوب باطل. يعني غلط ابن أبي داود على ما عنده من العلم، غلط، ما كان ينبغي أن يحدث بهذا الحديث. وكيع حدث بحديث مرسل، سمع ابن أبي خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لم يدفن حتى انتفخت بطنه، كاد يقتل وكيع بسبب هذا الحديث، حدث به أمام الناس في مكة. فالناس استغربوا، فتن الناس، وحتى خبر مرسل، وحتى تجد أن ما أحد يخرج في كتابه، ففتن الناس وكادوا يقتلوه، وقال عنهم أنهم جهلة ما هم فاهمين الحديث له توجيه. طيب يا أخي، يعني تعليق الذهبي كان لا بأس به في مثل هذا. قال يا أخي هؤلاء عوام ما يدريه ما يفهمه. حتى الدارمي يعلق على بعض الأخبار، يعني قال هذا ما ينبغي أن تشاع بين أيدي العامة، وإن كان لها وجه عند بعض أهل العلم. وذكر مسلم في مقدمة كتابه من طريق حماد بن زيد أن أيوب قال لرجل لزمت عمرا، اللي هو عمرو بن عبيد المعتزي، قال نعم، إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال يقول له أيوب إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب. هي المشكلة في تلك الغرائب اللي كان يختلقها هذا الرجل. وهذا فعلا هذه العامة الجهلة يحبون اللي يأتي بكلام غريب وكلام، سبحان الله. وقال الرجل لخالد بن الحارث أخرج لي حديث الأشعث لعلي أجد فيه شيئا غريبا، فقال لو كان فيه شيء غريب لمحوته. هذا النصح، هذا النصح للأمة. أحمد اضرب عليه، أبو الزرع يأتونه حدثنا بحديث فلان، يأبى، مع أنه بينه، يعني بينه وقال باطل، قال طيب حدثنا فيه، يعني نرويه، نذكره ونرويه عنك بعدين، يأبى، ما يجري على لسانه أبدا. وقال المروذي سمعت أحمد يقول تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب، ما أقل الفقه فيهم. نعم، هذا يقع في بعض الناس الجهلة، أنه يترك الحديث ويقبل على الغرائب. بعضهم من منطلق أنه نجي السنن مهجورة أو كذا أو كذا، وتجده سبحان الله يذهب إلى هذا الجزء من عم شريق وجزء مدري منه وجزء كذا، واكتشفنا أحاديث صحيحة بتاريخ ابن عساكر، واكتشفنا أحاديث صحيحة بحلية الأولياء لابن نعيم، واكتشفنا أحاديث صحيحة، والأئمة ما يدرون. أحمد يصنف المسند ويقول ما كان خارج المسند فلا أصل له وليس بحجة، يجيب لأحمد 300 حديث برا المسند يضرب بهن أحمد على رأسه من الجهل. ثم تجد عامتها معلولة وما هي صحيحة، وما تركها العلم إلا على عمد. وهذا المعنى ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث، أنه أصحاب الصحيحين ما تركوا شيء إلا العلة، ثم خالف هذا في مستتركه. لما رادوا الاستيعاب، يعني ما هو معقولة ستة أو سبعة من أئمة الإسلام يصنفون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم البخاري ومسلم وداود والترمذي ابن ماجه دونهم كما اتفقنا في الدرس السابق، ويأتي أحمد بن حنبل ويريد الاستيعاب، ثم تأتي أخبار أصول بأسانيد نظيفة بعضها هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، وهم لا يعرفونها ولا في مسائل خطيرة. هذا فتح باب كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون. يقول ونقل محمد بن سهل بن عسكر عن أحمد قال إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا الحديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ. فوائد فلان فوائد فلان فوائد، ناس يقول فوائد الله، هي فوائد يعني حديث غريبة. وهذا يعني من قلة فقه بعض المتأخرين صار يجمع الغريب المستنكر من غير بيان. وبعضهم يعني بين مثل الطبراني في الأوسط انتقى غرائب شيوخه، يعني هو عنده 1000 شيخ يذكر لك عن كل شيخ أغرب شيء عنده. كتابه هذا ما هو كتاب احتجاج، فاعلم أنه خطأ أو دخل حديث في حديث أو خطأ من محدث أو ليس له إسناد. وهذا كثير في الحلية، غريب من حديث فلان، وإن كان قد روى شعبه أو سفيان، دير بالك لو روى شعبه أو سفيان فهذا خطأ، لو شفت شعبه أو سفيان خطأ غريب خلاص. ونزه الله شعبه أو سفيان يروي الغرائب، لكن هذا من باب ضرب المثل. وإذا سمعتم يقولون لا شيء فاعلم أنه حديث صحيح، هذه لها معنى، يعني هذه فيها غرابة، إلا أنهم مثلا يقولون، يعني هذا تحصل من ابن معين، يقول فلان ليس بشيء لقلة حديثه، يعني عنده حديثين ثلاثة وما حد محتاج في شيء، لأنه حدث بهن ما حدث بهن ما حد محتاج، يرونها كل الناس، يقول فلان ليس بشيء، ما جاب لنا شيء مفيد، يعني ولا حتى رجح له بحديث بإرسال ولا بوصل ولا أي شيء. وليعلم أنه كثير من المراسيل وكثير من الأخبار المقطوعة وكثير من الموقوف ليس بين أيدينا، نجده فقط نذكر في كتب العلم، الناس ما كان لها همة ترويه. وبعض المراسيل مثل مراسيل المنكدر لوهائها الناس ما يخرجونها أصلا. بعض مراسيل حسن ما تجدها إلا في الزهد بن المبارك، وهذه علل لأخبار موصولة، فيأتي بعض المتأخرين يغلط ويروي موصول، فربما قال شخص يا أخي هذا غريب لا يمكن يكون صحيح، لعله مرسل لعله كذا، ولم يبلغنا الخبر. وقال أحمد بن يحيى سمعت أحمد غير مرة يقول لا تكتبوا هذه الحديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن ضعفها. لا تكتبوا، نهي واضح، مرات يقول اضرب عليه يا أخي، قل ما يا أخي ما كان يعني يستأنسون بها، يستأنس إذا كان الراوي ضعف محتمل أو شيء موقوه أو شيء مقطوع والضعف محتمل وليس هناك نكارة بينة في الخبر إسناديا أو متنيا تجعلك تجزم ببطلان الخبر. يعني هناك خبر عند ابن ماجه صح عند الترمذي، ابن الترمذي صح أنه يكفي ابن آدم من الدنيا 4، أحمد قال منكر ثم ذكر علته أن قتادة رواه عن الحسن عن حمران عن رجل من أهل الكتاب. شوف من النبي الرجل من أهل الكتاب، شوف النزلة. عندك مثل خبر وخير دينكم فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع، مروي بسند نظيف في بعض الأماكن أتر به بعض الناس، والصواب أنه من كلام مطرف، يعني أسانيد أخرى من كلام مطرف ابن عبد الله، ينتبه الإنسان ينتبه. حديث من ذهب إلى مسجد ليتعلم علمه كان كغازي في سبيل الله، طلع من كلام كعب الأحبار في النهاية، سبحان الله. وقال أبو بكر الخطيب البغدادي أكثر طالبي الحديث في هذا الزمان يغلب عليهم كتب الغريب دون المشهور، حبة الإغراب، وسماع المنكر دون المعروف، والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطأ من رواية المجروحين والضعفاء حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم واجتنبا، والثابت مصدوف عنهم الطرحاء، وذلك لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم ونقصان علمهم بالتمييز وزهدهم في تعلمه. وهذه كلمة عجيبة تنطبق على كثير من أهل العصر، يعني حتى أن سبحان الباري سبحان الباري، وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة المحدثين والعلماء من السلف الماضي، هذا كلامه في الكفاية. يعني ابن الجوزي في عصره تألم، يعني حصل خلاف هل في صحيح في مسند أحمد حديث ضعيفة أو لا، أو فابن الجوزي يعني لأنه كان له يعني على تجهمه له شيء في الصنعة، فقال يعني أن أحمد في أحاديثه وأحمد نفسه يعني بنفسه نص على أنها منكرة وكذا، ولماذا لم تمحى الله أعلم، ولكنه كان يأمر أنها يضرب عليها في العادة. قال ويا أسفي على على على كثير من المشتغلين في عصرنا الذين صاروا كالعوام يتكلمون بهذه الطريقة، أحمد خرج خلاص انتهى الموضوع، مع أنه فعلا أحمد إذا خرج الحديث كله هيبته، استنكاره مو سهل لأنه أحمد خرج وأحمد ما يخرج المنكر، لكن أحاديث ربما أحيانا كتبها لبيانها أو أراد أن يبينها. يقول ابن رجب، ابن رجب سبحان الله يعني دائما يقارن بين علم السلف وعلم الخلف، الآن هذه يعني جاءته. يقول هذا الذي ذكره الخطيب حق، ونجد كثيرا من ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوها، ويعتني بالأجزاء الغريبة ومثل مسند البزار ومعاجم الطبراني وأفراد الدار قطني وهي مجمع الغرائب والمناكير. هذا كلام ليكن منك على ذكر، فإن من الناس من يعجبه الإغراب، يأتيك مخطوطات ما تدري منين ويخرج منها حديث، وهذا ثم وجدت له إسنادا صحيحا في مصدر عزيز مخطوط، تبحث ولا خبر منكر، علته موجودة في الكتب المشهورة يعني، ما راوي غلطان، حتى بعضهم يصحح حديث وحسنه وصححه وهو قال المخطوطة غلط، المخطوطة قاريها غلط، فركب إسناد على متن وصحح، والناس التقليد هذا وراء. يقول من جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة، وهي نوعان، ما هو شاذ الإسناد وسيذكره الترمذي فيما بعد بعض أمثلته، وسيذكر الترمذي فيما بعد بعض أمثلته، وما هو شاذ المتن كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها أو أجمعت أئمة العلماء على القول بغيرها، وهذا ما قاله أحمد في حديث أسماء بنت عميس، تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما بدا لك، تسلبي يعني البس ثياب الأحداث ثم اصنعي ما بدا لك، هذا يخالف كل الأحاديث في أن المحتدة تجلس في حدادها كم 4 أشهر و10، حديث باطل، انتهى الموضوع، إنه من الشاذ المطرح، مع أنه قد قال به شذوذ من العلماء في أن المتوفى عنها لا إحداد عليها بالكلية كما سبق ذكره، وليس بشيء. هو الآن الشذوذ ما هو في أنه قال به بعض العلماء أو لا، في مخالفته لكل أخبار الصحيحة، مثل حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، مع أن سناده على رسم مسلم تركوا مسلم، لماذا؟ يخالف الأحاديث الصحيحة، لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين. وكذلك حديث طاووس عن عبد عن ابن عباس في الطلاق 3، وقد تقدم في كتاب الطلاق كلام احد وغيره من الأئمة وانه شاذ مطرح، الحديث اللي خرجه مسلم، خرجه مسلم يا اخي احمد اجل من مسلم، والان نتكلم نحن في الحجه والبخاري اجتنبه، ان كانت 3 طلقات في زمن النبي، 3 طلقات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر 3، حتى رأى عمر تسارع الناس فقال واحدة، عفوا كان 3 في مكان واحد واحدة، حتى رأى عمر تسارع الناس فجعل 3 واحدة، 3 3. طيب، وهذا اللي اعتمد عليه ابن تيمية، هذا الخبر يخالف فتاوى ابن عباس نفسه، وأنه كان يفتي 3 3 وفتاوى عامة الصحابة، فأحمد اعتبره منكرا، وهذا الصواب. وهذه الفتية، فتية ابن تيمية في الطلاق، اليوم كثير من الناس يأخذ بها لا عن تحقيق وإنما عن هوى في نفسه. ومثل خبر حديث أعطيها الحديقة وطلقها تطليقة في البخاري، والبخاري خرجه بين علته، بين كثير من الناس رواه مرسل، ابن عباس وكل أصحابه يفتون أن الخلع فسخ ما هو طلاق، بمعنى أن الرجل إذا اختلعت منه امرأته وأرجعها مرة أخرى يرجعها على 3 طلقات، ما هو على لو قلنا أن الطلاق يرجعها على 2، ولو قلنا أنه طلاق لا لا لا يعني لكانت عدتها 3 حيضات، والذي عليه فتية عامة الصحابة حتى خلاف المشهور من مذهب أحمد في هذه الأزمنة أن عدة المختلعة حيضة، كما كان يفتي به عثمان رضي الله عنه ورجع ابن عمر لقوله. والابن تيمية بحث جيد جدا في هذه المسألة، فضائع وهذا يبين لك دقة النقد لابد. وقال إبراهيم بن أبي عبلة: من حمل شاذ العلم حمل شرا كثيرا. وقال معاوية بن قرة: إياك والشاذ من العلم. وقال شعبة: لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. اي والله. وقال صاحب محمد الحافظ: الشاذ المنكر الذي لا يعرف. وقد تقدم قول ابن مهدي: لا يكون إماما في العلم من يحمل الشاذ من يرفض. احنا ادركتنا الصلاة يعني، ولعلنا يعني نكمل الكلام على الغريب بعد الصلاة ان شاء الله، لان بقي كلاما قليلا ثم ندخل في مسألة زيادة الثقة. وانا يعني وان كان الكتاب بقي فيه شيء قليل، لكن حقيقة لا يهمني كثيرا انه فقط ننهي الكتاب يعني. صبرنا كل هذا، احتاج الانسان انه يفهم اكثر. هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.